السلام عليكم. السلام عليكم، في صوت في المكسر؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات. معذرة على التأخير، حصل بعض الطوارئ مع قراءة كتاب، قراءة ومدرسة كتاب تقريب النفع في القراءات السبع للعلامة علي الضبة عليه رحمة الله عز وجل، وكنا طيب كنا واقفين فين؟ أين توقفنا؟ توقفنا عند المذهب الرسمي، صح؟ المذهب الرسمي. المذهب الرسمي. طيب نعم. قلنا قبل ذلك أن الإمام حمزة له مذهبان في تخفيف الهمزة، مذهب القياسي وهو المذهب المتبع في قواعد اللغة من ناحية تصريف الكلمات ومن ناحية قواعد تخفيف الهمزة على مقتضيات اللغة العربية. والمذهب الثاني هو المذهب الرسمي اللي هو اتبع فيه تخفيف الهمزة على حسب رسم المصحف أو الخط العثماني، رسم المصحف اللي كتبه سيدنا عثمان والذي كتب في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما التخفيف الرسمي فاعلم أنه ورد عن سليم عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز رسم المصاحف العثمانية، وقيد ذلك الداني والشاطبي وجماعة من المتأخرين بشرط صحته في العربية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما اجي اخفف كلمة اخفف الهمزة بالمذهب الرسمي. يعني ايه اخففها بالمذهب الرسمي يا جماعة؟ يعني ان كانت مكتوبة على الف بتبدأ الألف، إن كانت مرسومة على ياء بتبدأ الياء، إن كانت مرسومة على الواو تبدأ الواو، إن كانت ليست لها صورة في الرسم تحذف، بشرط أن هذه الكلمة التي غيرت فيها الهمزة أن توافق اللغة العربية، أن توافق، أن تكون صحيحة فصيحة في اللغة. أما إذا خالفت، أما إذا غيرت وبعد التغيير كانت هذه الكلمة غير موافقة للغة أو خالفت معناها الأصلي اللي كانت له، فحينئذ لا يصح الإيه؟ المذهب الرسمي. تمام كده؟ فتبدل الهمزة، الهمزة بذلك الشرط، تبدل الهمزة بذلك الشرط. إيه هو الشرط؟ إيه هو الشرط؟ صحتها في العربية، صحة هذه الكلمة بعد التغيير في العربية، ده الشرط الذي يتوفر عند تخفيف الهمزة في المذهب الرسمي. لكن المذهب القياسي انت اصلا كده كده بتغيرها على حسب قواعد اللغة. في المذهب القياسي عشان نعرف الفرق بين الاتنين، المذهب القياسي بنغير الكلمة على حسب قواعد اللغة، يعني انا بتبع قواعد اللغة 1 2 3 وبمشي فيها زي ما اللغة بتقول. طيب الرسمي، الرسمي بنغيره على حسب الكلمة ما كانت مكتوبة في الرسم اللي خطها سيدنا عثمان واللجنة المشكلة لكتابة المصاحف. فإذا كان تغيير الرسمي موافقا للغة أو لهذه الكلمة صحت في العربية، حينئذ هذا التغيير صحيح والقراءة به صحيحة. أما إذا خالف اللغة، خالف العربية، فحينئذ القراءة بتكون إيه؟ غير صحيحة. وقبل كل ذلك عشان محدش يستدرك، أن تكون وردت به الرواية، وردت به إيه؟ الرواية. وطبعا كل الرواية وردت بالأوجه الصحيحة في اللغة. كل الرواية يعني أي كلمة سنقرأها ووردت بها الرواية لابد وأن تكون صحيحة في العربية، ولكن ليس كل ما صح في العربية تجوز به الرواية، كما قرأنا كما تكلمنا قبل ذلك في كتاب الإبانة الإمام مكي بن أبي طالب، وكتاب الأحرف ورسالة الأحرف السبعة للإمام أبو عمرو الداني، وكتب كثيرة، والمرشد الوجيز للإمام أبي شامة، كتب كثيرة في هذه النواحي. فتبدأ الهمزة بذلك الشرط بما صورت به، فما صورت ألفا تبدأ ألفا، يعني الهمزة لو كتبت على الألف نبدلها ألف، زي مثلا إيه؟ أنشأ، أنشأ، الهمزة مكتوبة على الألف أبدلها ألف، أنشأ، أنشأ. طيب وما صورت واو تبدل واو، زي إيه؟ اللؤلؤ، الهمزة مرسومة على الواو تبدأ ليه؟ واو اللولو. طيب وما صورت ياء تبدأ الياء، زي ايه؟ بئر، بئر، الهمزة مرسومة على الياء بير، بير. وما لم تصور تحذف، زي كلمة ايه؟ دفء، دفء، الهمزة ما ليست لها صورة يبقى دف، دف كده. فهمنا يعني ايه مذهب رسمي؟ ولسه هيكون في شرح بالتفصيل، لأن توسع فيه الشيخ الضباع بناء على توسع فيه الإمام ابن الجزري في كتاب النشر. الإمام ابن الجزري في كتاب النشر توسع كثيرا في المذهب الرسمي، وأتى بمعظم الكلمات في القرآن الكريم اللي فيها خلاف بين القراء، أو أتى بكل الكلمات التي يعتقد أن فيها خلاف أو تعارض أو تصادم، وتناولها الإمام ابن جزر في كتاب النشر، وقال الصحيح منها واللا صحيح والمقروء به واللا مقروء به، وتوسع كثيرا في كتاب النشر، وطبعا ليرجح بين الأئمة، لأن هناك أئمة قالوا بأوجه لم ترد بها الرواية ولا تصح بها اللغة، فكان تعقبه من الإمام ابن جزر في كتاب النشر كما قلنا. فتبدأ الهمزة بذلك. طيب في صوت المكسر يا جماعة، ولا أنا بكلم نفسي ولا إيه؟ في صوت الزوم والمكسر، ولا نقفل المحل؟ مشكلة الصوت في المكسر، الصوت بيتأخر شوية، الصوت في الزوم ماشي، لأن شايف العلامة بتاعة المايك شغالة. طيب ماشي، تمام. وما لم تصور تحذف. تكلمنا عن كيفية تغيير، لسه أنا أتكلم بتفصيل. ثم إنه تارة يوافق الرسم القياسي ولو بوجه، فيتحد المذهبان. يعني أحيانا يكون عندك، ماشي، أحيانا يكون عندك أوجه في القياس، أوجه في القياس، وعندك أوجه في الرسم. فأحيانا تلاقي مثلا وجه من أوجه القياس اتحد وانطبق مع وجه من أوجه الرسم، فتكفي في قراءة واحدة خلاص، هو وجه واحد بتقرأ بيه، فاتحد المذهبان. وتارة يختلفان ويتعذر اتباع الرسم. كما إذا كان قبل الهمزة التي هي صورة الهمزة ساكن، نحو إيه؟ السوء، فإنه لا تجوز القراءة به لمخالفته اللغة. ده هو بيتكلم على مذهب الرسمي. لا تجوز القراءة به لمخالفته اللغة وعدم صحته نقلا، هذا هو الأساس يا مرحب، أو عدم صحته نقلا، يبقى دي الأساس لنا، وبيبنى عليها تبعا المذهب القياسي والمذهب الرسمي. فإذا كان في التخفيف القياسي وجه راجح وهو مخالف ظاهر الرسم، وكان الوجه الموافق ظاهره مرجوحا قياسا، كان هذا يعني الوجه المرجوح هو المختار عندهم لاعتضاده بموافقة الرسم، ومعرفة ذلك متوقفة على معرفته، على معرفته. سيأتينا هذا الكلام تفصيلا عشان مش ترتبك. وأذكر ملخص رسم الهمزة فأقول، أذكر ملخص رسم الهمزة فأقول، احنا عندنا، انا عندي هنا على ال على الكمبيوتر كنت عامل ملخص لرسم الهمزة، ممكن أعرضها لكم على الزوم قبل ما نشوف كلام الشيخ الضباع. لأن هو نقل كلام الشيخ الداني بتفصيل في رسم المصحف اللي احنا تكلمنا عنه أمس. احنا امبارح لما كنا بنتكلم أمس لما كنا بنقرأ في كتاب المقنع، صادف إن هو تكلم عن كيفية رسم الهمزة. أمس لما كنا بنقرأ في المقنع ذكر إزاي بنرسم الهمزة بالظبط. وهنا سبحان الله في كتاب تقرب النافع اليوم التالي للمقنع ذكر الإمام الداني الإمام الضباع كيفية رسم الهمزة، وأنا عملت له ملخص سريع هيلخص لنا كل هذا الكلام ونعرضه إن شاء الله على شاشة الزوم. بس لحظة بس أشوف أنا حطيتها فين. اللهم صل على سيدنا محمد. فين القراءات؟ القراءات القراءات مطلع يا سمسم. فين القراءات دي يا جدعان؟ أسانيد أصول القراء التحريرات الرسم الرسم. عليكم السلام ورحمة الله. الرسم رسم الهمزة رسم الهمزة. احنا لسه بادئين طبيعي. تمام، ادي رسم الهمزة عرضها لكم على الشاشة. بس انا عايز ايه تنتبهوا للشاشة بتاعتنا. تمام، كده الصورة واضحة يا شباب على الشاشة. الصورة واضحة على الشاشة الجماعة بتوع الزوم. الصورة وضحت لسه؟ نعم، يبقى ناخد المثبت مقدم على المنفي. الجماعة اللي قالوا نعم يبقى ايه ظهرت. طيب ادي عندنا الهمزة اهي. الهمزة واخدة شكل ايه؟ واخدة شكل رأس العين، لان كل حرف له صورة. لكن الهمزة ما لقوش له صورة وحاطين له رأس العين زي ما احنا شايفين كده في النص. ليه؟ لأنها قريبة منها في الحلق، في المخارج الحلقية قريبة منها في الحلق. طبعا ما عملوش العين والغين واحد، لأن الأول كانوا الاتنين زي بعض. العين والغين واحد لأن هما الأول ما كانش في نقط، فرأس العين هي واحد يقول له رأس عين أو رأس غين ما فيش مشكلة. وما عملوش الحاء ولا الخاء، لأن الحاء والخاء رمز السكون في المصحف. في المصحف في ضبط المشارقة عندنا احنا المشارقة بناخذ رأس الحاء او رأس الخاء كعلامة للسكون، لكن ضبط المغاربة بياخد الصفر المستدير. وهناخد ان شاء الله كتاب في علوم ضبط المصحف. يا جماعة تمام، النت فصل عندي ولا ايه؟ ولا اصلا المايك كمان مقفول ده النهارده ما شاء الله. معلش احسن واحد يجي يخربط لي في الراوتر بتاع النت وبوظ لي العمليه شويه. وانا ما بحبش حد يخربط عندي في حاجه. المهم، كلام واضح؟ طيب، ادي قلنا ان هم رمزوا للهمزة برأس عين لانها قريبة منها في المخرج اللي هو الحلق، وما خدوش الحاء ولا الخاء زي ما قلنا، لان احنا في المشارقة، ضبط المشارقة، نستخدم رأس الحاء كايه، كعلامة للسكون، والمغاربة اللي هم دول المغرب العربي بيستخدموا اللي هو الصفر المستدير علامة للسكون. طيب، ادي الهمزة، احكام الهمزة وكيفية رسمها في المصحف، وتنقسم الى قسمين، اما ساكنة اهي، واما اوه لا، دي رقم اتنين، دي يعني متحركة يا جماعة، انا كتبتها خطأ، ساكنة او متحركة. واضح الكلام؟ واضح الصورة يا شباب اللي في الزوم، يعني تابعوا معانا عشان ايه؟ يبقى رقم واحد ساكنة، رقم اتنين متحركة ليست متطرفة. واضح ان مفيش تجاوب ولا ايه؟ واضح الصوت يا جماعة اللي في الزوم؟ الصوت واضح؟ ولا بيقطع ولا ايه؟ طيب، تابعوا معانا بس احسن ايه؟ ماشي، يبقى رقم واحد ساكنة الهمزة، رقم اتنين متحركة، دي كتبت خطأ، متطرفة دي كتبت خطأ، انا هصلحها ان شاء الله، كويس ان انا ايه جبت عشان نشوف. يبقى واحد ساكنة اتنين متحركة. طيب نبدأ بالساكنة دلوقتي، احنا الصورة دي بتشرح ايه؟ الصورة دي بتشرح ايه يا شباب اللي معانا في الزوم؟ انا بتوع المكسر مش شايفهم لان انا عامل مشاركة للصورة. الصورة دي بتشرح ايه؟ نقفل ونروح يعني ولا ايه؟ كيفية رسم الهمزة في الكلام، كيفية رسم الهمزة، ازاي بكتب الهمزة في الكلام العربي وخاصة في المصحف الشريف. قلنا الهمزة إما تكون ساكنة رقم واحد أو متحركة. طيب الساكنة دي بالظبط بالظبط امبارح، يعني الرسمة دي ملخصة اللي قاله الإمام أبو عمرو الداني في كتاب المقنع أمس. الساكنة دي إما متوسطة وإما متطرفة، وفي الحالتين قال وترسم في الحالتين بصورة حركة الحرف الذي قبلها. يعني ايه حركة الحرف الذي قبلها؟ يعني لو الحرف اللي قبلها مفتوح بكتبها ألف على الألف، لو اللي قبلها مكسور بكتبها على الياء، لو اللي قبلها مضموم بكتبها على الواو. ليه؟ ايه السبب؟ لأن هي عند التخفيف بتخفف حرف من جنس حركة ما قبله، فلذلك كتبت بنفس الهيئة. فهمنا ليه كتبت كده؟ فهمنا ليه كتبت بالشكل ده؟ لأن عندما تخفف الهمزة الساكنة بتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فلذلك كتبت على نفس الحرف اللي هتخفف به. تمام، مثال على الفتح، البأس، الباء مفتوحة كتبناها على الألف، البأساء من كأس، الضأن في شأن، شأنهم دأب. تمام كده، دي مثال على الفتح. طب الكسر، جئت، ما نغير خفيفة، جئت أو جئتي، جيتي، جئنا، جينا، شئت، شيتا، شئنا، شينا، لمولئت، لمولئت، نبئ، نبي، هيئ، هيي، يهيئ، يهيي. لذلك كتبناه على الياء لأنها بتخفف ياء. طيب مثال الضم، المؤمنون، المؤمنون، المؤتون الموتون، تسؤكم تسوكم، يؤفكون يوفكون، لؤلؤاء لولا لولو. سيبك من اللؤلؤاء دي لان الهمزه ايه كانت بالفتح. ايوه لولو كان بي ولا بلاش. يلا كده خلصنا من الهمزه الساكنه، نخش على الهمزه المتحركه. طب لحظه بس اغير لكم كلمه متحرك متطرفه دي احسن، ايه عامله لنا قلق ولا سيبها الوقت عشان مش نلخبط نفسنا. يبقى احنا عارفين رقم 2 متحركه. طيب الهمزه المتحركه دي بتقع اما في بدايه الكلام او في وسط الكلام او متطرفه، زادت عن الساكنه ايه ان هي تقع في بدايه الكلام. طب الساكنه ليه ما بتقعش في اول الكلام يا شباب؟ لان الكلام العربي لا يبدا بساكن. تمام، يبقى المتحركه هتاخد الثلاث اوضاع او الثلاث اماكن، البدايه والوسط والطرف. طيب لما تكون بدايه كلمه هكتبها ازاي الهمزه؟ قال لك ايا كانت حركتها فترسم على الالف. ايا كانت حركتها ترسم على الايه؟ الالف. ليه؟ لان ليس لما تكون الهمزه في بدايه الكلام لا تغير، ما فيهاش تخفيف، ما فيهاش تخفيف اصلا في المذهب، فلذلك كتبت على الالف. فلذلك كتبت على ايه؟ الالف. قال لك ترسم الهمزه بصوره الالف ايا كانت حركتها ولو دخل عليها احد الزوائد، ايضا حتى لو دخل عليها احد الزوائد، مثل ايه؟ احمد، كانه، ادي دخلت كاف ايه؟ كانه، كتبت الف لان هنا في الاصل ان هي مبتدا، انه دخلت على زائده، ابراهيم مكسوره، جبنا مثال للمفتوحه احمد، ابراهيم مكسوره، لإيلاف دخلت على المكسوره دخلت على لام، فبأي زائده اصلا، يعني لو نشيل الفاء والباء دي زائدين هي اي بدايه الكلام، فلا اقطع عنا فلا او، يبقى جبنا مثال على الفتحه ومثال على الكسره ومثال على الضمه، فلا او فلا اقطع عنا رسمت. يبقى كل يبقى لما تقع في بدايه الكلام دائما ترسم على الايه؟ على الالف، دائما ترسم على الف. خش بقى على المتوسطة، خش على المتوسطة. المتوسطة لها ثلاث حالات. الوقت احنا بنتكلم عن الهمزة المتحركة المتوسطة في وسط الكلام، اما ان ترسم بصورة حركتها نفسها، يعني حركتها هي نفسها، دي رقم واحد. رقم اتنين، إما أن ترسم بصورة حركة ما قبلها أو ليست لها صورة في الرسم. ما الثلاث حالات دول ما لهمش رابع، يعني إما ترسم بصورة حركتها هي نفسها الهمزة، يعني إن كانت مفتوحة ترسم ألف، إن كانت مضمومة ترسم واو، إن كانت مكسورة ترسم ياء، أو ترسم بصورة حركة ما قبلها او ان تكون ليس لها صورة في الايه؟ في الرسم. طيب امتى ترسم بصورة حركة ما قبلها؟ اذا كانت مفتوحة وقبلها فتح. اذا كانت مفتوحة وقبلها فتح، مثل ايه؟ بدأكم، بدأكم. طيب دي الصورة رقم واحد. رقم اتنين، اذا كسرت وكان قبلها مفتوح او مضموم بترسم بصورتها، بئس بئس، سئل دي بئس، لا يائسة، يائسة عشان مرسومة بالياء. يبقى في أول مرة رسمت بالألف لأن حركة الهمزة الفاتحة، بدأ. طيب تاني مرة يائسا، صورة الهمزة إيه؟ حركة الهمزة كسر فرسمت على ياء. طيب رقم ثلاثة، إذا ضمت وفتح ما قبلها يزرع، هي حركتها الضم فترسم على واو. إذا ضمت وكان قبلها ألف أو كسرة مثل آباؤكم نسائكم، يبقى إمتى ترسم بصورة حركتها يا شباب؟ في 4 حالات، لو مفتوحة وقبلها فتح، لو كانت مكسورة وقبلها فتحة أو ضم، لو كانت مضمومة وقبلها إيه؟ فتح، أو مضمومة وقبلها ألف. الـ4 حالات دي، هذه الـ4 حالات بترسم فيها الهمزة بصورة حركتها هي. طيب القسم الثاني، متى ترسم الهمزة بصورة حركة ما قبلها؟ إذا فتحت، دي زي الهمز الساكن، الهمز الساكن بترسم بحركة ما قبلها. هنا المتوسط القسم الثاني منه، امتى ترسم بحركة ما قبلها؟ اذا كان مفتوح وقبلها مكسور او ضم، اذا كانت مفتوحة وقبلها كسرة او ضم، ناشئة قبلها كسرة فترسم على الياء، يؤلف قبلها ضمة ترسم على الواو، يؤلف ناشية. طيب رقم 2، إذا ضمت وكان قبلها كسر سنقري كسرة نرسمها على الياء، سنقرئك لأنها بتخفف بالياء، سنقريك. طيب ليست لها صورة في الرسم، امتى يكون ليست لها صورة؟ امتى لما ما نكتب ما نضم ما نكتبهاش على ألف أو على ياء أو على واو، في 3 حالات، إذا تحركت وبعدها بعد ساكن مثل جزء تسألوا، تحركت وكان قبلها ايه؟ ساكن. رقم 2، تحركت وبعدها حرف مد آدم، أو انفتحت بعد ألف آباءكم. بنلاحظ إن الهمزة المتوسطة من اللي بيلعب في الصورة يا جدعان. طب يلا مش مشكلة، كده كده مش هي ايه. طيب لاحظوا ان المتوسطة هي بتاخد الايه اكثر حالات، ليه؟ لان هي اما تكون متحركة او ساكنة، واللي قبلها بياخد الـ3 انواع الحركات فبتاخد صور متعددة، لكن المبتدأ لا صورة واحدة، الساكنة لا صورة واحدة، لا يعني لا حالة واحدة ان هي تكتب بحركة ما قبلها. المتطرفة اخر شيء، ده حالتين، 2 ترسم بصورة حركة ما قبلها زي الساكنة كده، مثل بدأ قرئ امرؤ، ليست لها صورة في الرسم إذا سكن ما قبلها، دف مل قروء. تمام كده، أظن العملية بقت سهلة، ولو خدنا قطعة إملة الكل إن شاء الله يعرف يكتبها، يعني بدون تعقد من الهمزة اللي كان كله بيتعقد منها، والحمد لله رب العالمين. نغلق هذه الصورة، إن شاء الله نرفعها على المجموعة على مدرسة الإقراء. طيب نكمل كمان 5 دقائق حتى عشان نقرأ كلام الشيخ الطباع في عشان في رسم الهمزة اللي احنا طبقناه على الصورة دي. نقرأ كلامه وأذكر ملخص في رسم الهمزة فأقول: اعلم أن الأصل في رسم الهمزة أن تكتب أولا ألفا وفي غيره أولا يعني في أول كلام ألفا وفي غيره على حكم تخفيفها، فإن كان تخفيفها ألفا أو كالألف كتبت ألفا. إيه ألفا أو كالألف؟ يعني يا إما تبدأ الألف أو تسهل كتبت ألف، وإن كان ياء أو كالياء كتبت ياء، وإن كان واوا أو كالواو كتبت واوا، وإن كان تخفيفها بالنقل أو الحذف أو الإدغام حذفت. ده ملخص الصورة اللي احنا شفناها. اختصر للشيخ الضباع، اختصر كلام في السطرين دول، دي كيفية كتابة الهمزة. طيب قال الإمام الداني في باب رسم الهمزة في المصاحف ما ملخصه: الهمزة على ضربين، ساكنة ومتحركة، فالساكنة تقع وسطا وطرفا وترسم في الموضعين بصورة الحرف، بصورة الحرف اللهم صل على سيدنا محمد، وترسم في الموضعين بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها. وأما المتحركة فتقع ابتداء ووسطا وطرفا، فأما التي تقع ابتداء فإنها ترسم ألفا لا غير بأي حركة تحركت، وكذلك حكمها إذا اتصل بها حرف دخيل زائد نحو سأصرف وفبأي وبإيمان ونحوه. وأما المتوسطة فإنها ما لم تنفتح وينضم ما قبلها أو ينكسر، أو تنضم هي وينكسر ما قبلها، ترسم بصورة الحرف الذي منه حركاتها دون حركة ما قبلها. فإن كانت فتحة رسمت ألف، وإن كانت كسرة رسمت ياء، وإن كانت ضمة رسمت واو، وإن انضمت وانكسر ما قبلها صورت ياء، وإن انفتحت والضم ما قبلها رسمت واو، أو انكسر رسمت ياء. هذا إذا كان قبل المتوسطة متحركا. فإن كان ساكنا حرف علة أو غيره لم ترسم في الخط، وكذلك لا ترسم المفتوحة إذا وقع بعدها ألف، ولا المضمومة إذا وقع بعدها واو، ولا المكسورة إذا وقع بعدها ياء. وكذلك إذا كان الساكن قبلها ألفا لم ترسم إن انفتحت، وإن انكسرت رسمت ياء، وإن انضمت رسمت واو. وأما التي تقع طرفا فإنها رسمت إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه حركته بأي حركة تحركت هي، وإن سكن ما قبلها لم ترسم، سواء كان ذلك الحرف صحيحا أو حرف علة أو غيره. هذا هو القياس. هذا هو القياس. وقد جاءت حروف في الرسم خارجة عن ذلك. نقف عند بداية وقد جاءت حروف الرسم خارجة عن ذلك، اللي هو نبدأ فيه نتكلم عن الرسم وكيفية تغيير الهمزة في الرسم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.